الذين صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عليك يا شيخ محمود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام.